بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم. قال: باب صفة مني الرجل والمرأة، وأن الولد مخلوق من مائهما. وهذا في كتاب الحيض، وهذا في كتاب الحيض. قال: باب صفة مني الرجل والمرأة، وأن الولد مخلوق من مائهما. وهذا الباب له تعلق أيضا بكتاب الحيض، من جهة أن هذه أمور تتعلق أيضا بأحكام من أحكام ما يكون بين الرجل والمرأة، فكذلك تورد هذه الأحكام في هذه الأبواب تبيينا وتوضيحا لما فيها من تفاصيل. قال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فدفعته دفعة كاد يصرع منها. قال: فقال: لم تدفعني؟ قال: فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، إلى آخر الحديث. قال ثوبان، وثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود، والحبر هو العالم من علماء اليهود، ويقال لعالم اليهود حبر، بل ويقال كذلك للعالم في كلام العرب أيضا حبر، فيقولون لابن عباس حبر الأمة، فاصطلح على أن الحبر هو العالم، واشتهر في بني إسرائيل أن الحبر هو الذي يكون من العلماء من اليهود، والعابد يقال أو الراهب يقال له عابد، أو الراهب هو العابد في النصارى، هو العابد في النصارى، وكثر في النصارى المتعبدين وقل فيهم العلماء، ولذا ضلوا ضلالا بعيدا لقلة العلم والعلماء فيهم. قال: فجاء حبر من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد. فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فدفعته دفعة كاد يصرع منه. هذا اليهودي قال: السلام عليك يا محمد، ولم يقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد يصرع منها. ثوبان رضي الله عنه ضربه ضربة كاد يصرع منها، من شدة يعني دفعه له. قال: فقال: لم تدفعني؟ يعني هذا الحبر اليهودي. قال: فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ يعني كيف تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد؟ ألا تقول يا رسول الله؟ وهذا الأمر لا يجوز للمسلمين، ويحرم على المسلم أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، ولا أن يقول له بما فيه أي مظهر من مظاهر التنقص أو حتى الندية. ولذا فالله تعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني حتى فيما تعاملتم به بينكم وبين بعضكم البعض لا تفعلوه. فلا يجوز أن يقول واحد منكم للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، أو حتى بلقبه يقول يا أبا فلان، لا، إنما عليكم أن تنادوا وتقولوا يا رسول الله. أما هذا فيهودي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فلما قال ذلك دفعه ثوبان منكرا عليه. فقال هذا اليهودي وهو عالم من علماء اليهود، بل ولربما كان من أشد علماء اليهود علما بما يظهر من بقية الحديث، قال: فقال أي اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. اليهودي كأنه يقول لسلمان: أنا ما أخطأت، أليس هو اسمه محمد؟ وكأنه بإشارة يقول لسلمان لثوبان: هو رسول الله لك أنت، أما أنا فأنا ما أخطأت، بل ناديته باسمه الذي سماه به أهله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. وهذا من باب التسامح والتجاوز، وإلا فهذا لا يجوز للمسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تسامح فيه هنا لأجل أن الذي يكلمه يرجى أن يؤلفه أو يرجو أن يؤلفه للإسلام. قال: فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ أنت جئت تسألني، هل جئت مسترشدا أم جئت متعنتا؟ كأنه يقول ذلك: هل جئت مسترشدا تسأل تريد أن تنتفع، أم جئت متعنتا؟ وهذا أدب أيضا للسائل، أنه لا يجوز لك أن تسأل تعنتا، أن تسأل تعنتا. والسؤال تعنتا هذا حرام، أن الإنسان يسأل غيره لأجل أن يخطئه، يظهر ضعف علمه، يظهر علم نفسه، هذا لا يجوز. إنما يسأل مسترشدا. بل أحيانا في آداب طلب العلم العلماء يتكلمون فيه: إذا كان الطالب يعلم المسألة ولكنه يريد أن يستفسر عن شيء فيها، أو يعلمها والشيخ ربما لا يعلمها فيريد أن يشير على الشيخ بها، كيف يشير؟ هذه أداب أيضا، فيشير على طريقة المسترشد، لا طريقة المعلم، ولا طريقة الذي يخبر، لا، يقولها على طريقة المسترشد المستفسر. كأن يقول مثلا وهو يعرف المسألة: هل يا شيخ يجوز لي أن يكون كذا وكذا وكذا؟ فقد سمعت أن بعض أهل العلم قال ذلك أو نحو ذلك، هل يجوز هذا؟ أو هل هذا صحيح؟ فلربما إذا كان الشيخ ناسيا يتذكر، وإذا كان جاهلا ربما يعلم. ولذا فآداب السؤال أيضا لا بد أن تنضبط. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لليهودي: أينفعك شيء إن حدثتك؟ يعني هل جئت مسترشدا تنتفع بالسؤال، أم جئت متعنتا؟ تريد التعجيز وإظهار الخطأ. قال أسمع بأذني، اليهودي هذا العالم اليهودي قال أسمع بأذني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له جئت يعني مسترشدا ينفعك الإجابة؟ قال أسمع بأذني، كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قل لي، وإن وجدت في كلامك ما أنتفع به سأنتفع. قال أسمع بأذني. قال فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، بعود معه، عود في إيد النبي صلى الله عليه وسلم سواك أو نحو ذلك، فنكت به في الأرض، فنكت به في الأرض. وهذا كما ذكر العلماء ليس من خوارم المروءة، ربما يتوهم البعض ذلك، إنه يتشاغل العالم أحيانا وهو يسمع السائل متفكرا، فهو يفكر صلى الله عليه وسلم، حركة بتاعت ينكت في الأرض يعني ماذا؟ زي حكاية إن أنت تقعد كده أحيانا البعض بالقلم ويوم في ورقة كده يقعد يعمل خطوط كده ونحو ذلك متفكرا، هذا ليس من قوارح المروءة ولا شيء. وإن كان كلما كان يعني التوجه للسامع وقبول سماعه المباشر أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تفكر في كلام اليهودي هذا، أسمع بأذني. وبعدين قبل منها يقول له إنما اسمه الذي سماه بأهله، طيب يسمع كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع لهذا يجيبه ونحو ذلك أو لا يجيبه؟ نعم. قال فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني يوم القيامة؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. في هذا الوقت الذي يبدل الله فيه السماوات والأرض كما قال يوم تبدل الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله، فهذا التبديل في زمن، أين الناس في زمن التبديل؟ قال هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر، يعني هم على الصراط، هم في الظلمة دون الجسر يعني على الصراط، والصراط ظلمة ولا يكون فيه النور إلا بالأعمال الصالحة. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فمن أول الناس إجازة؟ أول الناس إجازة يعني جوازا وعبورا على الصراط، جوازا وعبورا على الصراط. من الأول من سيجوز الصراط؟ يعني أول من سيدخل الجنة. قال فقراء المهاجرين، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على فضل المهاجرين على سائر العالمين، ولا سيما الفئة الأولى منهم. قال فقراء المهاجرين، خاصة فئة من المهاجرين خصوصا، وهي فئة الفقراء، والمقصود بهم الذين هاجروا في أول الهجرة خصوصا ولم يكن لهم من المال شيء ومع ذلك هاجروا. نعم. قال قال اليهودي فما تحفتهم؟ فما تحفتهم؟ والتحفة من الإتحاف والإسعاد وهو وإدخال السرور يعني، وهو ما يهدى إلى الإنسان ليسعده وليسره. ما هي تحفتهم؟ ما هو الشيء الذي سيهدى إليهم ويسرون به في أول دخولهم الجنة، في أول دخولهم الجنة؟ قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. أول شيء يقدم إليهم هدية عندما يدخلون الجنة، قال زيادة كبد النون. النون هو الحوت، حوت البحر، وزيادة كبد النون يعني أطراف الكبد، أطراف الكبد، وأطراف الكبد هي ألذ شيء في الكبد، ألذ شيء في الكبد هو أطراف الكبد. فأول ما يقدم لهم يقدم هذا الطعام. طبعا تقول أنت يعني كذا يعني معنى إيماني، تقول أنت كبد نون، طب أنا ما بحبش الكبد، أدخل الجنة أول حاجة قبلوني بها الكبدة بتاعت الحوت ونحو ذلك؟ هذا في منظورك في الدنيا، لأن هذه أسماء فقط في الدنيا، إنما في الآخرة شيء آخر. إنما الأسماء كبدة وكبد وحوت ونون ونحو ذلك هذه أسماء فقط، دم مع اختلاف الذوق والطعم وكل شيء. واعلم أن هذا معناه أن هذا من أفضل ما يأكل الناس في الجنة. نعم. قال فما غذاؤهم على إثرها، فما غذاؤهم على إثرها، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. فما غذاؤهم على إثرها يعني غذاؤهم في هذا الوقت فقط، وليس غذاؤهم على الدوام، لا، عندما يدخلون الجنة أول شيء يقدم لهم ماذا؟ يقدم لهم زيادة كبد الحوت. طيب بعدها مباشرة الغذاء زيادة كبد الحوت دي كأنها شيء يتحفون به زي الفاكهة كده، تقول أنت الفاكهة مقدمة على الطعام؟ سبحان الله، هناك بعض الناس في الدنيا أحوالهم كذلك، يأكلون الفاكهة قبل الطعام أحيانا، والناس أحوال وأذواق. فما غذاؤهم على إثرها يعني بعد ما يأكلوا زيادة كبد الحوت، فما غذاؤهم؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. الثور ده متربي فين؟ متربي في الجنة. تصور انت بقى ثور ربي في الجنة، والجنة لا شيء فيها يضر النفس ولا تتأذى منه النفس، فضلا عن أن ثور أعده الله. لو عندك ملك من الملوك أعد كده وجبة يعني مأدوبة يعني للناس، يريد أن يأتي بأفضل ما عنده، فكيف بالكريم سبحانه وتعالى؟ قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. طيب بعد ما يأكلوا بقى أول دخلة الجنة دي، أول دخولهم الجنة، ماذا سيشربون؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قيل هذه العين سميت بهذا الاسم من شدة جري الماء فيها، فهي سلسبيل لأن الماء يجري فيها بشدة، وكلما كان الماء جاريا في الماء، كلما كان الماء جاريا كلما كان أطهر وأعذب وأحسن وأجمل، لأن الماء إذا وقف أسن وأصابه ما أصابه، فهم يشربون من عين جارية بشدة وهي عين السلسبيل. ولا إياك أن تتصور أن هذه العيون أو الأنهار مثل أنهار الدنيا ولو بدرجة من الدرجات، لا، مهما تتصور لا تكون مثلها أبدا. يعني على سبيل المثال أنهار الجنة، أنهار الجنة مجوفة بالفضة واللؤلؤ وكذا ونحو ذلك، إنما أنهار الدنيا مجوفة بماذا؟ بالطين والزبالة وربما الملهريسيا ونحو ذلك. ولذا فهذا طعامهم في الجنة وهذا شرابهم. قال فقال اليهودي صدقت، قال اليهودي صدقت بعد جملة الأسئلة هذه، قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. جئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. يا أنت النبي هذا، يا أنت واحد من هؤلاء، الرجال القليلين في الأرض، رجل رجلين نحو ذلك. قال: لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. طيب، الإشارة التي أشرنا إليها في أول الحديث، تفهم أنت أن هذا الحبر اليهودي نعم ماشي، لكن أقصد أنا إشارة أخرى أشرت إليها، كان عالما بل من أعلم علماء اليهود، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. إذن هو واحد منهم، واحد من هؤلاء الثلاثة. إذن هذا الرجل من أعلم علماء اليهود. نعم. قال: ينفعك إن حدثتك؟ أعادها النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرة أخرى: ينفعك إن حدثتك؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الرجل إكثارا في السؤال، فقال: ينفعك إن حدثتك، يعني أنت تسأل بالفعل كما ذكرت عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي، أو على إشارة هذا اليهودي قلة من علماء بني إسرائيل، فينفعك إن أنا أجبتك؟ قال: أسمع بأذني، كما قال في الإجابة الأولى. قال: جئت أسألك عن الولد. السؤال هو: جئت أسألك عن الولد. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. الحقيقة لم يقف الرواه ولا الشراح على اسم اليهودي هذا، هل أسلم أم لا، لكن ظاهر الكلام والله أعلم أنه أسلم، أنه أسلم. قال: جئت أسألك عن الولد. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة من غير أن يستكمل ماذا؟ السؤال. وهذا حال العالم، لا سيما العالم العامل، لا سيما العالم العامل. تجد العالم العامل يكمل لك السؤال، يكمل لك السؤال، مجرد أن تطرح أنت السؤال هو يكمل لك ربما السؤال، من كثرة ما هو يعمل في هذا. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اختص بهذه المسألة، اختص بهذه المسألة، فهي حاضرة عنده أنه ربما يسأل فيها من بعض من يعلمها وهم ندرة، ولذا قال: جئت أسألك عن الولد، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتظر حتى يقول له: إيش الولد يعني، ماذا تريد في أمر الولد؟ لا، بل قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، هذه مسألة معلومة للناس، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وهذه مسألة طبية سبحان الله، أثبتها العلم والطب الحديث، إنه ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الذكر. وإن كان هذه مسألة في منتهى الصعوبة أن يتعرف عليها الطب، يعني الأطباء المتخصصون قالوا هذه مسألة في منتهى الصعوبة أن يصل إليها الطب بسهولة، لكن أثبتوها. قال: فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. هذا ليس معناه على مفهوم عام، وذكره بعض العلماء، أن يسبق مني الرجل مني المرأة عند الجماع عند في الخروج، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود إذا اختلط فمن على، هذا هو المقصود، وليس المقصود سبق الخروج، وإلا لكانت مسألة طبية سهلة جدا أن يسأل الزوج مثلا، يعني على سبيل المثال تابع مسألة السبق في ذلك فيرصد ذلك، سبق في أول مرة الزوج ولا الزوجة ونحو ذلك، لكن ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود عند الاختلاط أي ماء على، ولذا فهذه مسألة طبية صعبة جدا. أين قال فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، كان الولد ذكرا، وإذا على مني المرأة مني الرجل كان الولد أنثى. فقال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب. هذا الحديث الطويل ذكره الإمام مسلم رحمه الله للفوائد الكثيرة الموجودة فيه، وأما النووي فهو صاحب التبويب، أشار إلى ما يريد من الحديث من خلال الترجمة. باب صفة مني الرجل والمرأة، وأن الولد مخلوق من مائهما، لأن هذا شاهد موجود في الحديث، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، وأن الولد مخلوق من مائهما، وهذا مذكور في القرآن أيضا في مواضع كثيرة. علاقة أو مناسبة ذلك لكتاب الحيض، هذه مسألة تتعلق بالأحكام المتعلقة بالمرأة والمتعلقة بالرجل كما ذكرنا، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي ربما لا يطلع عليها غير الزوج أو الزوجة أو الزوجين معا. ثم قال باب صفة غسل الجنابة، باب صفة غسل الجنابة. تقول أنت أيضا لماذا لم يذكر هذا في باب الطهارة، لماذا لم يذكر هذا في باب الطهارة؟ هذا كما ذكرنا التبويب من النووي ابتداء، وسار على ترتيب مسلم رحمه الله تعالى. قال باب صفة غسل الجنابة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. قال باب صفة غسل الجنابة، وذكر هذا الحديث. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، وذكرت هنا فإذا قبل أن نتطرق لصفة الجنابة، وهي لولا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من امرأة لما نقل إلينا مثل هذه الأحكام، فهذه الأحكام تناقلت بطريق زوجاته رضوان الله عليهن، فما فات هذه أدركته الأخرى، وما نسيته هذه تذكرته وأثبتته الأخرى، وما توهمت فيه هذه صححته الأخرى، وغير ذلك. ولذا تجد الأحكام المتعلقة بالجنابة والاغتسال ونحو ذلك كلها رواها لنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كبار الصحابة إذا اختلفوا في المسألة في ذلك سألوا من؟ سألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا ترتيب، وهذا الترتيب مستحب، وهذه الصفة مستحبة. وإلا كما سيأتي أن الواجب في غسل الجنابة تعميم الجسد بالماء، هذا هو الواجب، تعميم الجسد بالماء. فلو أن إنسانا انغمر في ماء ثم خرج منه بنية رفع الحدث أجزأه ذلك، أجزأه ذلك، لكن يستحب له أن يغتسل على هذه الصفة. قالت: يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. قالت: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. احنا طبعا عندنا الآن من وسائل التسهيل علينا وسائل الحديثة، الدش ونحو ذلك، هذا كله بيوفر علينا أشياء كثيرة يعني. قالت: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. بعد الوضوء يأخذ حفنات من الماء، ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بيغتسل من ماذا؟ من قدح، قدح، فبيأخذ من هذا القدح ويدخل الشعر فيه، الماء فيه وصول شعره، وذلك لوجوب وصول الماء إلى أصول الشعر عند الجنابة. أين؟ قالت: فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، قد استبرأ يعني وصل الماء إلى الكل، أي إلى سائر أصول رأسه، فبرئ الكل من أن يكون قد حرم من الماء. قالت: حفن على رأسه 3 حفنات. بعد ما يأخذ ماء في ذو يوم يضع في أصول شعره هكذا، طبعا هذه نستعيد نحن عنها الآن بماذا؟ بالسهولة اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها لنا، أنت تخش تفتح وتقف خلاص وانتهى الأمر. قالت: حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده. بعد ما يفعل برأسه، إذن فأول ما يبدأ من الاغتسال بيبدأ بماذا؟ بالرأس بعد الوضوء، يعني بعد إزالة أثار الجنابة يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يحثي الماء على رأسه 3 حفنات ثم يفيض على سائر جسده الماء. إن كان متيسرا أن يأخذ الميامن ثم الإش المياسر، أو يبدأ أولا بأعلاه ثم أسفله، كل هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم غسل رجليه، يؤخر غسل رجليه يعني صلى الله عليه وسلم. قيل تأخير غسل الرجلين لعلة أنه كان يغتسل في قدح أو في مكان كالطست اللي هو بنسميه احنا في تعبيرنا طشت أو الكروان أو نحو ذلك، فهذا الإناء كان يقف فيه ويغتسل، ولذلك كان يؤخر غسل رجليه، ولذا فلا يشترط بل ولا ربما يسن تأخير الرجلين إن لم تكن هناك هذه المسألة، بل يغسل رجليه مثل الحمامات الحديثة عندنا يغسل رجليه. أما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان لعجل هذه العلة، أو أنه كان يغتسل على الطين، كان يغتسل على الطين، بيوت المسلمين كانت طين فيغتسل فهو واقف على طين، فيترك غسل رجليه آخر شيء لماذا؟ يوم يغسل وبعدين يلبس نعله ويخرج من المكان الذي يغتسل فيه. فهذا مجمل اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنذكر الباب الذي معنا يعني بعده، وأذكر لكم كلاما للعلماء في صفة الغسل. قال: باب القدر المستحب، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل، آسف، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة. قال: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. يعني يستحب للإنسان إذا اغتسل يغتسل بقدر كم من الماء، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، أي مشروعية اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد في حالة واحدة. عبارة في حالة واحدة يعني ماذا؟ يعني في نفس الوقت في نفس الإناء، في نفس الوقت في نفس الإناء. وإلا قد يتوهم لو قال وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد، خلاص لا يغتسل ويخرج ثم تغتسل هي ونحو ذلك. لا، هو يريد أن يبين تحقيق المسألة أن المقصود اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد في وقت واحد. وهذا ما يشير من خلاله النووي لمسائل كثيرة في الباب، منها مسألة فضل طهور المرأة، فضل طهور المرأة، ومنها مسألة أن المرأة وإن كانت جنبا لا تؤثر على طهورية الماء، كذلك الرجل وإن كان جنبا لا يؤثر على طهورية الماء، لأن الماء في قدح وهو جنب، سيضع يده فيه يأخذ وهي تضع يدها تأخذ، فلا يؤثر على طهورية الماء. وكذلك أيضا مشروعية اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وفيه رد كذلك على من قال من المتصوفة أو ممن لا يعلم بهذا الخبر أو بنحوه أنه لا يجوز التعري بين الرجل والمرأة إلا في حال الجماع، وهذا خطأ شديد جدا، لأنه يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عورات المؤمنين المحفوظة قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأطلق ولم يعين لذلك صورة أو وقتا محددا. ولذا فإنه يجوز للرجل والمرأة أن يطلع على عورة أو يطلع على عورة كل منهما الآخر دون قيد لذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. كان يغتسل في القدح وهو الفرق، اللي هو المكان اللي الشيء اللي هو مش مثل الطست أو نحو ذلك، يقف فيه يغتسل وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. لاحظ فيه وليس من، فهذه فائدة أخرى، أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، يعني في القدح الواحد أو الطست الواحد، تقف معه في نفس الإيش، في نفس الطست. هذه مسألة أخرى غير مسألة إناء الماء، فإناء الماء غير قدح الماء الذي يقف فيه يغتسل المغتسل. فتريد رضي الله عنها أن تبين للأمة جواز ذلك، وإلا بعض هؤلاء الذين يلبسون المايو، هو كلمة المايو دي كلمة مش عربي على فكرة، لكنهم جابوها لنا والعياذ بالله، يلبسون المايو وربما البكيني كمان كما يقولون، ويمشون أمام الرجال والنساء عرى في الشوارع، إذا ذكرت هذه الأحاديث يقولون عيب ونحو ذلك، بل ربما بعضهم يعمل حديث صحفي، وربما الأحاديث دي لو راحت لوائل الإجرامي ولا غيره يعمل عليها حلقة، يقول لك بص بيقولوا إيه على أمهات المؤمنين، بيقولوا أن أمهات المؤمنين بيتكلمون بمثل هذا الكلام الذي يقدح في الحياء، هم للميوهات البكيني لا ما تقدحش دي في الحياء عندهم، دي حرية، إنما أمهات المؤمنين لما ينقلن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا للأمة لأجل أن تعلم الأمة الأحكام، يقول لك معقول؟ لا، معقول عائشة تقول الكلام ده؟ معقول أم المؤمنين تقول الكلام ده؟ الله، أما أنت لما يقول بكيني عندك عادي، طب مين اللي هينقل هذه الأحكام؟ يعني لعل اللي حضر درس بالأمس معنا كان من ضمن الأسئلة سؤال يقول هل يجوز لي أن أغتسل أنا وزوجتي في الحمام؟ مش كده كان في سؤال كده؟ أو جماع أو نحو ذلك. فهذه الأسئلة من أين سنجيب عليها نحن إن لم يكن عندنا الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقول لنا هذا جائز هذا غير جائز؟ إذن فإذا سئل الإنسان هل يجوز لي أن أغتسل أنا وزوجتي في قدح واحد ومن إناء واحد؟ الجواب يجوز. تقول أنت ما احنا عارفينها يا عم، أنت أخواننا يعني العاديين كده ما احنا عارفينها. أقول لك لا، إن كنت تعرفها أنت تعلمها أنت، آلاف مؤلفة في الشوارع لا يعلمونها وربما اعتبروها من الايه؟ عيب. ما يصحش حتى يسأل بعض الناس العوام الطيبين يقول لك هل يجوز ان يكون في غرفة النوم مرايات؟ انا اسأل هذه الاسئلة احيانا، وبعضهم يسأل يقول انا استحي عندما اكون في جماع مع زوجتي واجد مراية امامي ونحو ذلك. هذه الأسئلة من أين ستجيب أنت عنها إن لم يكن عندك هذه الأخبار؟ الجواب لا حرج في ذلك. الجواب أنه لا حرج في ذلك. هو يقصد إيه بالمراية؟ إنه هو ينظر لنفسه أو ينظر لزوجته ونحو ذلك. ولذلك نجيب نقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد وفي قدح واحد. إذن ففيه دليل جواز النظر إلى العورات بين الرجل والمرأة الزوجين يعني ونحو ذلك. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، إناء واحد يعني، فيبادرني يعني ماذا؟ المبادرة يعني ماذا؟ المسابقة. حتى بيسموها المبادرة بتاعت السياسة، يقول لك في واحد طرح مبادرة يعني سبق هو بأنه طرح فكرة جديدة يعني. قالت فيبادرني يعني يسابقني إلى أخذ الإيه؟ الماء، حتى أقول دع لي أنت هتخلص المية كلها، أنت هتأخذ المية كلها، حتى أقول دع لي. قالت وهما جنبان، رضوان الله عليها، وهما جنبان. نعم، وهذه فيها فائدة، وهي ان هي بتضع عيدها في الماء وهو بيضع عيده في الماء، دليل على ان الجنب لا يؤثر على طهورية الماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرتني ميمونة، وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهي ميمونة بنت الحارث، وهي خالة ابن عباس، خالة ابن عباس. لاحظ اكثر هذه الاحاديث، لو لاحظت أنت أكثر هذه الأحاديث المروية عن عائشة عن ميمونة ونحو ذلك، تجد أكثر من يروي هذه الأحاديث خصوصا محارمهم، ولا مانع أن يرويها غيرهم. فهذه مسائل كانت تسأل فيها أمهات المؤمنين وخصوصا عائشة في مجالس علم، كانت عائشة تدرس العلوم، ولا سيما لما كبرت وكان يأتيها طلاب العلم، فكانت تدرس العلم من وراء حجاب، فيسألونها وتجيب ويسألونها وتجيب. فهذا ابن عباس ابن أخت ميمونة، ميمونة يعني خالته. وعائشة كثيرا ما يروي عنها من؟ عروة، عروة بن الزبير، هذا هو ابن أختها أيضا، ابن أختها أسماء رضي الله عنها. وعن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من في إناء واحد. وهذا كله كما ذكرنا لبيان الجواز، ولبيان أن الماء لا يتأثر، ولبيان كذلك القدر الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وفي بعض الروايات أنه الفرق أو القدح، وفي بعض الروايات كان يغتسل بالصاع والصاعين ويتوضأ بالمد والمدين، يغتسل بالصاع والصاعين. انظر بقى للمسألة، احنا الان ربما كثير منا لا يقدر على ذلك، لاننا تعودنا الزيادة في الماء، أنا لا أقول الإسراف لكن تعودنا الزيادة. القدح الصاع يا أخوانا من الماء، الصاع من الماء يعني تقريبا كده ممكن يبقى لو أنا لفت كده دي كده يعني عملنا زي اسطوانة كده بالكتاب وصاد واحد تاني زيه كده، صاع الماء أصغر من كده يعني تقريبا حاجة القدر ده كده صاع الماء. فتخيل أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع أو الصاعين، يعني عارفين عبوة السمن التي فيها حوالي 2 كيلو أكبر منها شوي، فهو دول الصاعين، ده أقصى حاجة كان يغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده لما عروة بن مسعود عروة بن الزبير مرة بيسأل عائشة رضي الله عنها، عائشة خالته، فدهش لذلك لما قالت له بيغتسل بالصاع أو الصاعين، فدهش لذلك فقالت ألا أريك ذلك، فدخلت عائشة واصطحبت معها صاعا أو صاعين واغتسلت وخرجت إلى عروة وهي تقطر ماء. أنا اغتسلته بالإيه؟ بالصاع أو الصاعين. إحنا دلوقتي ربما الواحد فينا ممكن الله المستعان. فاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم العلماء في ذلك، ولكن في جملة ما ذكر في حديث عائشة في باب صفة غسل الجناب. وأقرأ عليكم كلاما للنووي رحمه الله تعالى، قال قال أصحابنا يعني الشافعية يعني كمال غسل الجناب أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله، ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره، يأخذ غرفة من الماء يخلل بها أصول شعره ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حفيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وعقن البطن وغير ذلك. المعاطف يعني التي ربما لا يصل إليها الماء إلا بالمتابعة والتعاهد، ولذلك تسمى الشوارع الضيقة يسمى عطفة لأنه شيء يعني متفرع كده. نعم. قال يدلك في كل مرة ما تصل إليه يده من بدنه، وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات، ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته. والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينوي الغسل من أول شروعه النية يعني فيما ذكرناه، ويصطحب النية إلى أن يفرغ من غسله. فهذا كمال الغسل، هذا كمال الغسل. قال والواجب من هذا كله النية في أول ملاقات أول جزء من البدن للماء، وتعميم البدن شعره وبشره بالماء، ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة، وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة. أي نعم. نقف على باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا إلى المرة القادمة إن شاء الله.